مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي. مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي. أنا عند ظني فيك أنك مكرمي مع ذلتي ولجاجتي وجدالي. مد اليدين إليك أفضل شرعة ولغير وجهك لا يصح سؤالي. أنا عند ظني فيك أنك مكرمي مع ذلتي ولجاجتي وجدالي. يا ليس غيرك ما بكرت ببالي. يا رب قلبي قد غسلت من الورى إذ ليس غيرك ما بكرت ببالي.